بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نبدأ بإذن الله في هذا اليوم في دورة مختصرة عن الصيام، وفي شرح الأحاديث في كتاب عمدة الأحكام. العادة في كل سنة نشرح مذكرة في أحكام الصيام المتنوعة، فأردنا في هذه السنة أن يكون الحديث حول شرح أحاديث مباشرة، والكتاب هو كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي. جمع في هذا الكتاب الأحاديث، أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث البخاري ومسلم، يعني كل أحاديث الكتاب رواها البخاري ومسلم، فهي أحاديث صحيحة. عندنا تقريبا ما يقارب 32 حديث، سنأخذها على 3 أيام أو يومين، نشرح الحديث باختصار وفوائد سريعة حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله. كتاب الصيام، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، ولذلك قال الله عز وجل في قصة مريم: إني نذرت للرحمن إيش؟ صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وأما في الاصطلاح، الصوم التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا هو معنى الصوم في الاصطلاح. أول حديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لا تقدموا يعني لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، يعني آخر شعبان. ثم استثنى وقال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني آخر يومين من شعبان لا تصومهم، إلا من كان معتادا على الصوم، مثل شخص يصوم اثنين والخميس فصادف يوم الخميس آخر يوم من شعبان يجوز، فمن كانت له عادة صيام، هذا معنى إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الأمر للإباحة، يعني يجوز له أن يصوم. هذا الحديث فيه فوائد، منها من أول فائدة النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين، والفائدة الثانية يجوز أن يسبق بأكثر من يومين. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو حديث ضعيف، هذا الحديث يفيد جواز صوم أي يوم من شعبان ما عدا آخر يومين من شعبان. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز صوم القضاء قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني لو كان الإنسان عليه صوم من رمضان الفائت فصامه قبل شعبان بيوم أو يومين فهذا جائز. قوله إلا رجل، هذا لا مفهوم له، من باب الغالب يعني رجل أو امرأة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا في هلال رمضان وهلال شوال. إذا رأيتموه يعني إذا رأيتم هلال رمضان، وهذا يكون في ليلة 30 من شعبان. فصوموا يعني يثبت دخول شهر رمضان بهذه الرؤية. وإذا رأيتموه يعني هلال شوال، فأفطروا يعني يثبت شوال بالرؤية. فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم يعني لم تستطيعوا أن ترى الهلال بسبب الغيم أو غيره، فاقدروا له يعني أتموا عدة شعبان 30 كما جاء في رواية أخرى. إذن هذا الحديث يفيد أن رمضان يثبت بأمرين أو بأحد أمرين: إما برؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن لم يرى الهلال لابد من إتمام شعبان 30 يوما ثم الصوم بعد ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن من رأى هلال رمضان وحده لو كان في الصحراء وجب عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وهو قد رآه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذه سنة من سنن الصيام وهو السحور. عندنا سحور بضم السين وسحور بفتحها، هنا قال فإن تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو الأكل نفسه، أكل السحور. وأما عملية السحور هذه تسمى إيش؟ سحور. لما نقول مثلا عفوا الأكل سحور، يعني جاء بسحور، يعني جاء بطعام السحور. السحور هي عملية السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة. بركة يعني خيرا كثيرا وثابتا. وقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور أكلة بركة أو كله بركة، ولو أن يجرع أحدكم بجرعة من ماء، يعني لا يفوتك، لأن أكثر الناس يأكل في الساعة الثانية عشر في الساعة الواحدة ثم ينام ثم يستيقظ الفجر، لكن السنة يستيقظ قبلها. قال أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الأذان هنا يعني الإقامة، بدليل الرواية الأخرى كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. إذن هو يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر، كم كان بين السحور والإقامة؟ قال قدر 50 آية، يعني بمقدار قراءة 50 آية. طبعا 50 آية بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها بهدوء، يعني هي ممكن تكون من نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع. فهذا هو الوقت الأفضل للسحور قبل الفجر. الحديث هذا فيه فوائد، منه من فوائد استحباب السحور، ومن فوائده أيضا أن السحور لا يختص بنوع من الطعام. فلو تسحر الإنسان بأي شيء، ولو بماء ولو بتمر ولو بأي نوع من الطعام، فهذا جائز. ومن فوائد الحديث مشروعية تأخير السحور، أن ما يفعله الناس من تقديم السحور يجوز، لكن خلافا للسنة ينبغي أن يكون آخر. والحكمة من ذلك ظاهرة، حتى يقوى الصائم في آخر الليل وبداية النهار. من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الحكم بالحكمة، حكم وحكمة، تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا من حسن التعليم. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه الخير. ولذلك ينبغي طالب العلم أن يحرص على أهل العلم ويتعلم منهم الفقه في الدين. ومن فوائد الحديث أيضا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن المضيف هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. تروي عائشة رضي الله عنها هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون على جنابة، يكون على جنابة، قال من أهله يعني من جماع امرأته، ثم يصبح يعني بعد الفجر وهو جنب يعني لم يغتسل، فهل يصح صومه؟ يصح صومه، لأنها قالت ثم يغتسل ويصوم. فهذا الحديث فيه فائدة وهي صحة صوم الجنب، طبعا الجنابة قبل الفجر، صحة صوم الجنب. فمن أصبح جنبا من جماع أو احتلام فإنه يغتسل ويتم صومه. يقاس عليه المرأة الحائض أيضا، فلو طهرت الحائض قبل الفجر وأذن الفجر فهل تغتسل وتصوم أو يبطل صومها؟ تغتسل وتصوم لأنها طهرت قبل الفجر. إذن لا يضر الاغتسال بعد الفجر سواء كان من جنابة أو من حيض بالنسبة للمرأة. من فوائد الحديث أن هذا الحكم عام في الفرض والنفل, في الفرض والنفل. فمن نوى مثلا صوم رمضان أو صيام واجب ثم أصبح جنبا يكمل صومه, ومن نوى صيام تطوع مثلا يوم الاثنين مثلا قام على جنابه أيضا يكمل صومه. والقاعدة عند العلماء أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل, فأحكام الفرض والنفل متشابهة إلا بدليل. من فوائد الحديث فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة, يعني عائشة رضي الله عنها وسلم نقلوا لنا إيش هدي الرسول صلى الله عليه وسلم, فهذا في فضيلة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم حيث نقلوا إلى الأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث في من يأكل أو يشرب وهو ناسي. النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم, فهو الآن ذهل قلبه عن الصوم, هو كأنه نسي أنه صائم, ثم أخذ مثلا كأسا من الماء أو شيء من الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه, يعني صومه صحيح. ما هي العلة؟ قال فإنما أطعمه الله وسقى. هذه جملة تعليلية كما ذكرنا قبل قليل, من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم ثم العلة. ما هي العلة؟ الله عز وجل أكرمه ورحمه بأنه أطعمه وسقاه لأنه كان ناسيا. إذن من أكل أو شرب, الفائدة الأولى أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فصيامه صحيح. الفائدة الثانية أن هذا الحكم للفرض والنفل, الفرض والنفل. فمن أكل أو شرب ناسيا في الفرض أو في النفل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هل يقاس عليه باقي المفطرات؟ اختلف العلماء في ذلك, والصحيح نعم. فكل مفطر يفعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه معذور بذلك وصيامه صحيح, لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من فوائد الحديث سعة رحمة الله عز وجل بعباده, حيث أنه يعفو للناس, فالناس معذور وليس عليه إثم. مسألة يذكرها الفقهاء وهي إذا رأيت شخصا يشرب وهو ناسي, هل تسكت وتقول أطعمه الله وسقاه أو تنكر عليه؟ الصحيح أنك إيش؟ تنكر عليه, لأن الشرب والأكل في نهار رمضان في الظاهر هو منكر, صح ولا لا؟ هو منكر حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره إيش؟ بيده, فإن لم يستطع فبلسانه. فيجب أن تقوله برفق, تقوله بارك الله فيك أنت صائم, ويجب أن يستجيب هو ولا يغضب, يجب أن يستجيب لأنه صائم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت, هلكت يعني وقعت في الإثم. قال ما لك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان, يعني في نهار رمضان, وأنا صائم, وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ الآن الرجل لما قال هلكت هل يعلم الحكم ولا ما يعلم؟ يعلم الحكم. هل يعلم الكفارة؟ لا يعلم الكفارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني عندك قيمة رقبة تعتق رقبة عبد أو أمة؟ قال لا ما عندي. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال لا ما عندي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, مكتل شيء يوضع فيه تمر, قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ يعني هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق للفقراء. قال على أفقر مني، يعني أنا أفقر واحد في المدينة. قال فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين. الحرة في المدينة معروف، هناك الحرة الشرقية والغربية. الحرة كما في الكتاب هي الأرض التي فيها حجارة سود، اللي يذهب المدينة يشوف حجر أسود في الأرض. قال فوالله ما بين لابتيها، يعني بين المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن أعظم المفطرات الجماع في نهار رمضان، وأنه لا يجوز للإنسان يتساهل في ذلك. الثاني أن فيه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد إطعام صيام شهرين متابعين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينة. الفائدة الثالثة أن الكفارة على الترتيب، على الصحيح من أقوال العلماء، يعني أولا عتق رقبة، فإن لم يجد صيام. ما معنى فإن لم يجد؟ واحد تقول له صوم شهرين متابعين، قال عندي وظيفة وعندي كذا وخاف أتعب. لا، ليس هذا المقصود. لا أستطيع بسبب عجز أو مرض، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين. لو صام شهرين إلا يوم ثم أفطر بلا عذر، يرجع ويصوم شهرين متتابعين. فهي كفارة مغلظة، ومن أشد المحرمات التي ينبغي أن يحذر منها الصائم. من فوائد الحديث جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي. جواز التكفير عن الغير، يعني شخص يدفع الكفارة عن الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطاه إيش؟ تمر، وقال تصدق. ولو من أجنبي، يعني غير قريب لهذا المكفر. ومن فوائد الحديث جواز الحلف على ما يغلب ظنه. الحلف اليمين لا ينبغي الإكثار من الحلف، لأن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم. هنا فائدة، أن بعض الناس إذا قيل لا تحلف كثير، لأن الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا استدلال خطأ. ما معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ يعني لا تجعلوا الحلف في اليمين مانعا من فعل الخير. أن تقول والله ما أدخل بيت فلان، لا تجعل اليمين عرضة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل اليمين مانعا من فعل الخير، بل كفر عن يمينك وروح ادخل البيت. واضح من الآية؟ ولا تجعل الله، لا يستدل بالنهي عن كثرة اليمين بهذه الآية، إنما يستدل بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. فيجوز أحيانا يحلف الإنسان كما حلف هذا الرجل، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. من فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن، حول النبي صلى الله عليه وسلم خوف هذا الرجل إلى فرح. لاحظت الحديث؟ هو جاء خائف، هلكت يا رسول الله، هلكت، خائف. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأعطاه صدقة له، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يعني هدأ من روعه وقلب حزنه فرحا عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد الحديث سهولة الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، تدرج عتق رقبة، فإن لم يستطع، فهذا من حسن ويسر الشريعة. قال باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، وهذا فيه إشارة إلى صوم تطوع. أصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب، لم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نستفيد من هذين الحديثين فوائد. أولا أن الإنسان مخير بين الصوم والفطر في السفر. إذا سافر يجوز أن يفطر، يجوز أن يصوم، يجوز. لكن اختلف العلماء طبعا أيهما أفضل. والصحيح أنه إذا لم يجد مشقة فالأفضل أنه إيش؟ يصوم، كما سيأتي في الأحاديث، كما يأتي في الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فإذا وجد مشقة فالأفضل أنه لا يصوم كما سيأتي. لم ينكر الصام على المفطر ولا المفطر الصام. من فوائد هذا الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية. أنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم هناك قول وفعل وتقرير، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره، إذا قال قولا فهو حجة، وإذا فعل فعلا فهو حجة، وإذا أقر فهو. هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان في السفر أن ينكر على الصائم، ولا يجوز أن ينكر على المفطر، لأن الصحابة قال لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومن فوائد الحديث يسر، يسر الشريعة حيث لم تجبر الصائم على الصيام. وفي الحديث مسألة عقدية، إثبات المشيئة للعبد، إثبات المشيئة، لأنه قال إن شئت فصوم، لأن هناك طائفة أو فرق ضالة يسمونهم الفقه الجبرية، يقول الإنسان مجبور على فعل، لا، الله أعطاك إيش؟ أعطاك المشيئة إن شئت، لكن مشيئتك مشيئة الله فوق المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن عندك مشيئة، أنت عندك المشيئة أن تخرج من المسجد ولا ما عندك؟ عندك، عندك المشيئة الآن تعصي الله عز وجل، عندك، عندك مشيئة أنك تصلي الآن، إذا عندك مشيئة، فلا يعذر الإنسان ويقول الله كتب عليه هذا الشيء، لا، الله أعطاك المشيئة فأنت، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المدينة مسافرين، في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث في البخاري ومسلم، في غير البخاري ومسلم في رواية: كانا راكبين. إيش نستفيد من هذه الرواية؟ ما هي؟ عدم المشقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صام، لماذا؟ لا يوجد مشقة، كان هو مع عبد الله بن رواحة راكبين، يعني مرتاحين في السفر فصام. وعن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة الفتح مكة، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ ما شأنه؟ وجد رجل ساقط في الأرض ويظلل عليه. قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. هنا فائدة مهمة لطلبة العلم، بعض طلبة العلم يقرأ الحديث ولا يقرأ فقه الحديث وسبب ورود الحديث. لو أنا الآن ما ذكرت لكم هذه القصة، لو قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ماذا تفهمون؟ أن ما نصوم في السفر، صوم السفر ما هو من البر. لكن لما نرجع إلى سبب الورود نعرف، نفهم سبب الورود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حالة خاصة، في رجل قد ظلل عليه، سقط، تعب، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس من البر الصوم في السفر. فلا تأخذ الحديث على ظاهره مطلقا، خطأ، هناك فقه الحديث وهناك سبب ورود الحديث. قال: ليس من البر الصوم في السفر، لمن إيش؟ لمن هذه حاله. ولذلك قال العلماء: إذا كان الصوم في السفر أو غير السفر يضر بالإنسان، فالصوم هنا إيش؟ حرام، حرام، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في لفظ قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث، هذان الحديثان كسابقهما، فيه جواز الصوم والفطر في رمضان، وفيه إشارة إلى أن الأفضل للصائم إن لم يجد مشقة أن إيش؟ أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام بدون مشقة. وعلى هذا لو ذهب الإنسان إلى مكة في رمضان في الطائرة، أيهما أفضل؟ يصوم، ولو أفطر لا شيء عليه، أخذ برخصة الله، كما قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وهو مأجور في ذلك، وهو مأجور لاتباعه الرخصة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا يعني أوسعنا ظلا صاحب الكساء، ثوب يضع فوقه يقع فوق يضع الثوب فوقه، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام يعني الصوام، بعض الصائمين سقطوا عيش على الأرض من التعب، وقام المفطرون قاموا للعمل، فضربوا الأبنية يعني جهزوا المكان وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب ليش؟ لأنهم أخذوا برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطروا وتقوى جسمهم وخدموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بخلاف من صام وهو شاق عليه فسقط. الحديث فيه جواز الفطر والصوم في السفر كما ذكرنا، وأن الأفضل الصوم لمن لم يجد مشقة، وأن من وجد مشقة خفيفة فالأفضل الفطر، فإن كانت مشقة شديدة فيحرم إيش؟ يحرم الصوم. هذا الحديث فيه إشارة على حث الإسلام على العمل وعدم الكسل والبطالة. سبحان الله، حديث في الصوم لكن نستفيد من فائدة عامة، أن الإسلام دين إيش؟ نشاط وعمل، ما هو دين بطالة. بعض الناس عنده قوة وعنده قدرة ويشحف عند المساجد، لا ينبغي، ينبغي أن يفعل أي عمل ولو يكسب باليوم دينار، ولا يسأل الناس كما جاء في الحديث أعطوه أو منعوه. أيضا في هذا الحديث قضية تربوية، التشجيع على العمل، القائد دائما يشجع على العمل، النبي صلى الله عليه وسلم شجعهم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، من باب إيش؟ التشجيع. فلا بأس بالتشجيع الوالد لأبنائه والمدرس لطلابه ونحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عائشة رضي الله عنها تقول أنا علي عندي صوم من رمضان، متى تستطيع القضاء؟ في شعبان. لماذا؟ جاء في رواية أخرى لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندها وقت فتقضيها إيش؟ في شعبان. الحديث فيه جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان، جواز وليس استحباب، جواز. ما هو الاستحباب؟ الاستحباب المبادرة إلى القضاء، لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا. فينبغي للإنسان، لأن الإنسان ما يعرف ما يعرض له، انتهى رمضان إنسان عليه يومين من رمضان، شوال قال نخليها في ذي القعدة، انتهى ذي القعدة نخليها في ذي الحجة، نخليها في الشتاء، خلص الشتاء نخليها في الربيع، جاء شعبان. ولذلك أكثر أسئلة الناس اليوم خصوصا النساء متى؟ في شعبان، علي يوم واحد 11 شهر ما صام هذا اليوم، يجوز؟ نقول يجوز، لكن لا ينبغي هذا الفعل، لأن المبادرة بالعمل هو الأفضل. من فوائد الحديث فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين هذه مدرسة، لو تقرأ سيرة عائشة رضي الله عنها مدرسة، حسن عشرتها رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في فائدة أن المرأة ينبغي أن تقتدي بعائشة رضي الله عنها في حسن عشرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن خدمة الرجل، خدمة المرأة للرجل ليس ذلا ولا مهانة، بل هو شرف وفخر لها، لأن هذا هو فعل أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود. وقال هذا في النذر خاصة، عندكم هالكلمة هذه ولا؟ وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. من مات وعليه صوم، عليه صوم يعني، والحال أن عليه صوم يعني لم يصم شيء من رمضان، صام عنه وليه. هنا نقطة اتفاقية بين العلماء، وهي من مات وعليه صوم يعني استطاع أن يقضيه فلم يقضه، انتبهوا، يعني كان هناك وقت للقضاء فلم يقضه. ما معنى هذا الكلام؟ شخص مريض في رمضان ثم مات في رمضان، هل استطاع أن يقضي؟ هل كان هناك وقت للقضاء؟ ما كان، إذن لم يثبت الصوم في ذمته، باتفاق العلماء، ولا يصوم عنه وليه. واضح جماعة؟ هذه نقطة مهمة. من مات وعليه صوم يعني كان هناك وقت للقضاء ولم يستطع ولم يقضي. لو مات يوم العيد هل ثبت في ذمته شيء؟ ما ثبت، لأنه لم يستطع القضاء. أنتم وياي لم وياي؟ لم يستطع القضاء. لو مات في شوال وكان مريضا ما ثبت. لو مات في شوال وكان مستطيع القضاء. هنا الحديث، إذا من مات وعليه الصوم يعني كان يستطيع القضاء ولم يستطع ولم يقضي، صام عنه وليه. لاحظوا هذا أمر، لأن هذه جملة خبرية بمعنى الأمر، صام عنه وليه. هل يجب على الولي أن يصوم؟ الحديث يقول حق عياله يجب أن تصوموا وإذا ما صمتم أنتم عصاة. لا، لأن الله عز وجل قال ولا تزروا وازرة وزر أخرى. إذن هذا الأمر ليس للوجوب، إنما هو إيش؟ الاستحباب. كيف هو ما يصوم وتلزمني أن أصوم؟ إذن هذا الأمر إيش؟ للاستحباب. صام عنه وليه. من هو الولي؟ قال بعض علماء الولي القريب، كل قريب الميت. وبعضهم قال لا الوارث، وبعضهم قال العاصب، وأقرب هذه الأقوال الوارث، لأن من الذي يهتم بالميت في الغالب؟ من يرثه، فهو أقرب الناس إليه. لكن يجوز لأي قريب أن يصوم عنه حتى لو كان غير وارث، بل على القول الراجح يجوز للأجنبي أن يصوم عنه، لأن وليه هنا من باب الغالب. يعني لو جاره قال أنا بصوم عن الميت يجوز، على القول الراجح يجوز أن يصوم عنه. الكلمة اللي قالها المؤلف هذا في النذر خاصة، هذا قول الحنابلة جمهور العلماء، وهو القول الصحيح أن هذا عام في رمضان وفي النذر. الإمام أحمد رحمه الله عنده رواية من مات وعليه صوم نذر، لكن هذه الرواية فيها ضعف. فالصحيح أن من مات وعليه صوم رمضان أو صوم نذر صام عنه ولي. طيب لو أن الأولياء ما فيهم خير قالوا ما نبي نصوم، ماذا نفعل؟ نأخذ من تركة الميت ونطعم عن كل يوم مسكين. رحنا تركة الميت ما عنده ولا فلس، ماذا نفعل؟ نأخذ من بيت المال، ما في بيت مال، ما أعطانا بيت المال، ماذا نفعل؟ رحمة الله واسعة، الله عز وجل يعفو عنا وعنه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عن، يعني مؤدي الدين؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، حق الله الواجب أحق. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا الحديث قريب من الحديث السابق، وهو أن من مات وعليه صوم فإن وليه يصوم عنه، سواء كان صوم نذر كما في الحديث الرواية الثانية، أو صوم رمضان كما في الحديث الأول. وفي الحديث أيضا حكم آخر، وجوب قضاء الدين، لأنه قال لو كان على أمك دين أكنت قاضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثال في الوجوب، إذن من كان عليه دين يجب عليه أن يؤدي دينه. وفي الحديث فائدة أصولية، وهي مشروعية القياس. النبي صلى الله عليه وسلم الآن استخدم إيش؟ القياس. كما أن من عليه دين يجب أن يقضي الدين، فكذلك من عليه الصوم يجب أن يقضي الصوم، فهذا يسميه علماء إيش؟ القياس. ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يضرب الأمثلة المحسوسة الواقعية. كما أن الواجب عليك تقضي الدين، واجب عليك تقضي، فهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عندكم زيادة ولا بس عجلوا الفطر وأخروا السحور؟ لا، اشطبوها، لأن هذه ليست في البخاري ومسلم. الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فقط، هذا خطأ. ما عجلوا الفطر، السحور له حديث آخر. لا يزال الناس بخير يعني مدة تعجيلهم للفطر. هذا الحديث فيه استحباب تعجيل الإفطار. متى؟ من قول المؤذن الله أكبر مباشرة، يعني ما هي شطارة واحد يقول أنا بقعد ربع ساعة أتحمل، ما هي شطارة، هذه سنة أن الإنسان إيش مباشرة إذا قال الله أكبر فإنه يفطر، وأن هذا من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير. لو أن الإنسان في السيارة وأذن المؤذن وليس عنده أي شيء ويريد أن يطبق لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قال بعض الناس يمص أصبعه، يمصمص يمصمص لما يطلع شيء عاد ليس له أصل، ليس له أصل. طيب ماذا يفعل؟ يريد أن يطبق هذه السنة، ماذا يفعل؟ ينوي، ينوي إيش؟ ينوي الفطر. حقق حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا إيش؟ ما عجلوا الفطر. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن الله عز وجل يحب اليسر على عباده، لأن هذا من التيسير. كان بإمكان يقول لا أفطر بعد ربع ساعة، لكن من تيسير الله على عباده أنه إيش يعجل إيش الفطر. ومن فوائد الحديث أن الخير في اتباع السنة، لا أحد يأتي ويحسن بعقله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ما تشرع أنت بعقلك، إنما الخير هو في إيش؟ في اتباع إيش؟ في اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني بان ظلام الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني ولى ضياؤه من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ما معنى فقد أفطر الصائم؟ يعني حل له الفطر، أو فليفطر الصائم. فالحديث فيه أن حلول وقت الفطر يكون بغروب إيش؟ بغروب الشمس. وفيه أيضا استحباب التعجيل بالفطر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. في رواية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ما هو الوصال؟ الوصال أن لا يفطر إلا في اليوم الثاني، يعني يصوم اليوم ما يفطر، يكمل يصوم إلى اليوم الثاني، هذا يسمى إيش؟ الوصال في الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الوصال، لا تصوموا. ورأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ وهو يواصل، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. لماذا قالوا هذا الكلام؟ حرصهم، يعني هم يحرصون على اتباع السنة، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. في رواية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ما معنى يطعمني ربي ويسقيني؟ بعض العلماء قال ينزل عليه طعام من أهل الجنة، من الجنة، هذا ليس عليه دليل. بعضهم قال يأكل ويشرب فعلا. الصحيح ما هو؟ أن الله عز وجل يعطيه من قوة الطعام والشراب، يعني يعطيه قوة يستغني بها عن الطعام والشراب. ما هي هذه القوة؟ الأنس بالله والتنعم بطاعته، يعني قوة أنسه بالله وتنعمه بطاعة الله استغنى بها عن إيش؟ الطعام والشراب. وهذا نحن نجده في الصوم. أنت الآن أعطيك مثالين، أنت الآن تريد تذهب إلى العمل اليوم، بكرة مثلا الاثنين تذهب إلى العمل، مفطر ما هو صائم، تخرج من البيت الساعة 7 وأنت إيش؟ مفطر. إذا جاءت الساعة 9 ماذا تشعر؟ بالجوع صح؟ والجوع الشديد ويمكن جسمك يتعب. واحد ثاني نفسه يوم الاثنين خرج الساعة السابعة صائما، ماذا يشعر يوم الساعة التاسعة؟ ما يشعر بالجوع. ما تلاحظون هذا؟ سبحان الله، تيسير من الله عز وجل، لأن النفس الآن تفكر ها أبي آكل أبي آكل، فهو يجوع، لكن في الصوم هو لا يفكر في الطعام والشراب. فأنس النبي صلى الله عليه وسلم بربه أغناه عن إيش؟ الطعام والشراب. هذا معنى أني أبيت يطعمني ربي إيش؟ ويطعمني ربي ويسقيني. قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أجاز لهم شيء، يعني إذا أردتم أن تواصلوا فغاية ما تواصلوا إلى إيش؟ إلى السحر، ما هو إلى اليوم إلى الثاني. فهذا يدل على جواز المواصلة السحر، جواز وليس استحباب، جواز، لأنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوم واثنين وثلاث، قال في الرواية كالمنكل بهم، لما قالوا أنك تواصل فواصل بهم يوم يومين ثلاث كالمنكل، يعني كانت تبتواصلوا تعالوا واصلوا مرة مرتين، فما كان كأن نفسنا لم يرتضي إيش. ولذا قال العلماء الوصال مكروه إلا إلى السحر فإنه جائز وليس مستحب، لأن كما ذكرنا المستحب ما هو؟ تعجيل الفطر. طيب إحنا الآن انتصفنا الحمد لله، فنكمل إن شاء الله بكرة ونحاول نختم بكرة. إذا كان عندكم سؤال الآن سريع أو نؤجل أسئلة لبكرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في سؤال: اعتاد الموظفين أو الموظفون بأخذ إجازة من العمل في رمضان للتفرغ للصيام وقراءة القرآن، فهل هذا أفضل؟ لا، أنا أقول ما هو أفضل، رمضان هو شهر الإيش؟ النشاط، هو يجوز كيفه، لكن شهر النشاط أين؟ متى كان غزوة بدر؟ رمضان. فتح مكة في رمضان، الغزوات الكبرى في الإسلام في رمضان، فلا ينبغي أن يكون رمضان شهر الكسل. الآن لو تروح في رمضان إلى وزارة الوزارات وتشوف هذا الموظف يكشر في وجهه، قال يا أخي صايم، يا أخي صايم، مفروض تقول يا أخي صايم ابتسام، يعني مفروض يكون نفس الصايم إيش؟ نفس زكية، لكن لأن ما نفهم الصوم كأن الصوم سجن للإنسان، لا، الصوم راحة، راحة نفسية. فأقول من أخذ إجازة في رمضان لا بأس، لكن ما ينام من الفجر إلى المغرب، لأن هذا اللي يأخذ في الغالب يصلي الفجر وينام إلى الظهر، ثم يصلي الظهر وينام إلى العصر، ثم يصلي العصر قال أنا لا، إنما يأخذ قسطا من النوم ويفرغ نفسه للطاعة، هذا لا بأس. طيب الأخوة عندهم وين جوازك يا شيخ؟ إحنا عندنا ثلاث جوائز، نسأل ثلاث أسئلة واللي يجاوب نعطي جائزة. السؤال الأول: ما معنى أطعمه الله وسقاه؟ يلا السؤال، من اللي اختار؟ هذا هجوم، هذا أنت تجاوب؟ جاوب يلا. يقويه إيش يعني؟ كيف يقويه؟ يعطيه أكل يأكل؟ شلون يقويه؟ كيف يقوى؟ راحت عليك خلاص، انت جاي من هجوم، ها من نعطي احنا مشكله الاختيار الان. نبي بطارق تختار لنا منو؟ تختار لنا منو؟ يرفع ايدك، تختار انا؟ ايه اختار لنا، ارفع ايدكم اللي بيجاوب يرفع ايده، في ناس رافع ايده، اختار لنا واحد. لا اقول اختار، ها يا جماعه من اول واحد رفع ايده؟ الله يشفيك. يعني الأنس بالله هو القوة. أحسنت، أعطي الشيخ يا رب. طيب إحنا نبي دليل على أن الأجنبي يجوز أن يصوم عن الميت، هذه بلا شوي عد، الأجنبي يعني غير القريب يصير يصوم عن الميت. أنت أخذت جائزة خلاص عاد. يلا يا جماعة، لا ها لا ها اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعراب لعرفه لا الصوم تهيو سؤال دقيق شوي. من مات وعليه صيام صام عنه وليه الولي نحن نقول الاجنبي قد لا يكون له ولي ها لما توفي احد الصحابه وكان عليه جدي ف قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا انا ابي من نفس الحديث صام عنه ولي ها شيخ هناك من معاني كلمه ولي اي انسان لا هذه من عندك هذه انت من تاليفك هذه الولي هنا قيل يا اما القريب او الوارث او العاصب لكن يفهم منه ها الولي ربما يكون من بيت المال لا ها ترى هي شغله لغويه يعني لا لا هي شغله لغويه وليه احسنت هذا من باب التغليب من وليه من باب التغليب من الغالب الولي هو اللي يهتم ولا يمنع الاجنبي احسنت والله هذا جيد طيب الحين اعطيكم سهل ما الدليل ما الدليل على أن الصوم في السفر أفضل نبي أول واحد رفع يده شيخ ما هو ما هذا عام شيخ نبي الحديث ذكرناها عشان نعطيك جائزة فورية أيوة نبي الأفضلية حديث حديث شيخ نبي نص الحديث ها ما هي الزيادة اللي أنا قلتها كان راكبة بس مشى جزاك الله خير معلش شيخ تعال شيخ خلاص اللهم صل وسلم لقانا بكرة إن شاء الله